إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، أمال شريف، جلال توفيق، عادل الطبقي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. كتب ورسم علي بن احمد بن محمد الصفاقسي اطلسه الذي اسماه طبيولة، فبدأ بالتقويم الشمسي ثم تبعه بخارطة للقبلة مبين عليها مواقع جميع البلدان بالنسبة للكعبة المشرفة، ثم تلاها بخريطة منقحة للعالم المعروف في عصره، ثم توالت في الأطلس بعد ذلك خرائط لمناطق مختلفة كسواحل أسبانيا وجزر البليار وجنوبي فرنسا وأجزاء من سواحل إيطاليا وجزيرتي كورسيكا وسردينيا والساحل المقابل لهما في إفريقيا، وتلا ذلك مجموعة أخرى من الخرائط تبين سواحل البحر الأسود وبحر آزوف، ثم الساحل الجنوبي لآسيا الصغرى فالشام ومصر إلى برقة وطرابلس وتونس، ثم ختم الأطلس بجدول يبين التقويم الزراعي لكل شهر من شهور السنة. الحمد لله على سلامتك يا شيخ سليمان. سلمك الله يا ولدي. ها نحن قد نزلنا إلى الشاطئ، فماذا أنت فاعل؟ يا حسن خذني إلى قاضي صفاقس. هيا بنا. هيا. لحظة واحدة. يا أحمد، أيها البحار أحمد. خيرا يا حسن. بالله عليك أوصل حاجياتي إلى الدار. طوع أمرك يا حسن. بارك الله لك، وأبلغ زوجتي أني سوف أتأخر قليلا. سأبلغها إن شاء الله. هيا بنا أيها الشيخ. هيا. والآن ما حكايتك يا حسن؟ أية حكاية؟ لا تجدني بأسئلة لا حاجة لك بها، فأنا أعلم أنك تدرك أن معي أمانة ما، فما حكايتك؟ حكايتي هي حكاية رجل تعرض للغرق وعاش لحظات الموت، وغرقت سفينة صديقي، فأحس أن وراء ذلك مؤامرة دنيئة وشك في خلقهم، فالتحق بخدمتهم ليراقبهم عن قرب، ورأى كيف يقتل المتآمرون بعضهم بعضا حتى لم يبق منهم غير واحد، ولم أزل أراقب حتى أراه ينال الجزاء الذي يستحقه أيها الشيخ الطيب. وكيف عرفت أن معي أمانة؟ لقد سمعت حديث زيد إليك. لقد كنا في ركن السفينة ولم يكن أحد بجوارنا يا حسن، بل كان بالقرب منكما صندوق كبير يمكن أن يستتر خلفه من كان مقصده المراقبة. صدقت. ها هي ذي دار قاضي صفاقس أمامنا. فعلى أي شيء نويت أيها الشيخ الصقلي؟ سأحكي له ما كان وأشهد بما سمعت ورأيت من زيد ومن الربان، وما دار بينهما من جهة، ومما قاله لي زيد من جهة أخرى. وأعطي القاضي رسالة زيد كي يفك ختمها بنفسه ويقرأ ما فيها، ثم يرى ما يقتضي به الأمر وما يفعله. لذلك يمكنك تركي هنا عند باب القاضي وتمضي لزوجتك وأولادك. بل أنا قادم معك للقاضي، فأنا أيضا شاهد على كثير مما حدث، فقد كان حفص ينقل. ما هذه الجداول التي تسطرها يا صفاقسي؟ إنها آخر صفحات كتابي تبيولة. وماذا تكتب فيها؟ أكتب تقويما. لقد عرفت، أنت بدأت تبيولة بالتقويم الشمسي، أليس كذلك؟ بلى. إذن سوف تختمه بالتقويم القمري؟ بل بالتقويم الزراعي. التقويم الزراعي؟ نعم يا لبنى، هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها أن هناك تقويما زراعيا، فتواريخ الأيام إما أن تكون تابعة للتقويم القمري وهو الذي يعتمد عليه العرب، أو التقويم الشمسي الذي يعتمد عليه الفرنجة. فما حكاية التقويم الزراعي هذا يا صفاقسي؟ التقويم الزراعي لكل شهر من شهور السنة الشمسية يا لبنى. فنقول مثلا شهر آب. نعم. في أوله يحصد من الغلال كذا في المغرب، وكذا في تونس، وكذا في مصر، وكذا في الشام، وكذا في بلاد اليونان، وهكذا في كل البلاد التي تطل على البحار. وفي آخره تحصد الغلة الفلانية في كل بلد أيضا من هذه البلاد. هذه معلومات في غاية الصعوبة يا صفاقسي، فكيف أمكنك تصديرها؟ إنها تحتاج لمجهود كبير. هي أيضا في غاية الأهمية للربان الذي يجوب بسفينته البحار، لأنه سيعرف ماذا يحتاج إليه ذلك البلد، وماذا يتوفر فيه في وقت معين من السنة، بل في وقت معين من الشهر. في كل يوم يزداد أعجابي بك أيها الزوج الحبيب، وبما لديك من علم لا يتوفر لغيرك. لا تبالغ يا لبنى، فإنه فوق كل ذي علم عليم. أبشروا يا قوم. بشر يا بائع الخمر. الأتراك العثمانيون قد انتصروا في تونس على الإسبان. الحمد لله الذي جعل راية الإسلام عزيزة الخفاق. الحمد لله على سلامتك يا سيدي. سلمك الله يا زمهرير، سلمك الله. أنت هنا وسيلة؟ نعم يا أبي. فيك الخير يا ابنتي، والله هل جئت حينما علمت بوصول السفيرة حتى تكوني في انتظاري بالدار؟ بل إني هنا منذ فترة. وزوجك؟ ابن عمي قد تزوج من غيري يا أبي. ماذا؟ الويل له، كيف يفعل ذلك في غيابي؟ هذا الذي حدث. وتركت له الدار؟ نعم، فهي داره. بل دارك يا أنت يا ابنتي، فأنت زوجته. نعم أنت زوجته التي يجب. لم أعد زوجته يا أبي. ماذا تقولين؟ لقد جاء بزوجته الجديدة إلى فراشي. والله سوف أعلمه درسا. افتح الباب يا زمهرير. حالا يا سيدي. الحفص الربان بالدار؟ حارس يطلبك يا سيدي. ماذا؟ خيرا أيها الحارس. رجب مولاي القاضي. فيما يريدني؟ يطلبك. قل له إني وصلت توا إلى داري وسوف أذهب إليه حينما أستريح بعد يوم أو يومين. بل هو يطلبك الآن. لن أذهب إليه الآن تحت أي ظروف، فأنا في الواقع بل تعال برفقتي يا حفص. ماذا؟ كيف تكلمني بهذه الطريقة أيها الحارس؟ لا ترفع صوتك، فأنا لا أريد أن تسمع ابنتك حديثنا. ما الأمر يا أبي؟ تكلم أيها الحارس، فلا شيء لدي أخفيه. أنت مقبوض عليك، ومهمتي توصيلك إلى مجلس مولاي القاضي حالا. ماذا تقول؟ لماذا أيها الحارس؟ أنا مقبوض علي. تكلم. لا يجيب على هذا السؤال غير مولاي القاضي. بعد ثبوت هذه التهم على حفص الربان، حكمنا بأن يعوض علي بن أحمد الصفاقسي عن إغراقه سفينته، وحكمنا بأن تنتقل ملكية سفينة حفص إلى الصفاقسي، وتصادر أموال حفص وأملاكه من غير ذلك، وتقسم تعويضا لأسر الغرقى الذين تسبب في غرقهم على سفينة الصفاقسي. ولقتله زيدا بيديه حكمنا بقتله جزاء وفاقا له على ما فعل. أبي خذوه. وسيلة وسيلة يا ابنتي وسيلة. هل علمت الآن لماذا تأخرت عن المجيء إليك يا ورقاء يوم وصولي إلى صفاقس؟ كل مرة تذكر لي سببا تتحجج به، ولا أستطيع أن ألومك يا حسن، لكن الصفاقسي كان كريما حين تنازل عن السفينة إلى وسيلة بنت حفص. صدقت يا ورقاء، وقد حدثتني وسيلة بشأن قيادتي لها. لماذا بكل سبيل تحاصرني بالزمان الجميل؟ أحسنت يا محمد، أحسنت والله. هل أجاد رسم الخارطة؟ أجادها جدا. والآن اسمع يا محمد واستوعب ما سأقوله لك جيدا. رسم الخرائط مهنة على أسرتنا أن تحافظ عليها عبر أجيالها المختلفة، فها أنت ترى خرائطي وكتاب تبيولا خاصة ينتشر في أرجاء العالم. بالمناسبة يا صفاقسي، كم أخذت من الربان البرقي ثمنا للكتاب؟ وهل كان من الممكن أن أخذ ثمنا من رجل أنقذ حياتي يا لبنى؟ يعد علي بن أحمد بن محمد الشرفي الصفاقسي مؤسس أسرة من المتخصصين في رسم الخرائط والبحرية منها بصفة خاصة، فهو مؤسس مدرسة توالت فيها 80 أجيال من الرجال البارعين في رسم الخرائط الجغرافية، وقد وضع أطلسا أسماه تبيولا أي اللوحة، وقد نال هذا الأطلس رعاية العلماء في أرجاء العالم كله، وكتبت عنه الأبحاث بمعظم اللغات، وذلك لما أضافه من تطور حاسم في علم الكارتوغرافيا أو علم رسم المصورات الجغرافية. شهد بذلك كل من العلامة كراتشكوفسكي والعلامة كونراد ميلر وكرامرز وأماري وبلوشي وكارلو نالينو وغيرهم. من أجل ذلك فإن كتاب تبيولا الذي وضعه علي بن أحمد بن محمد الصفاقسي يعتبر كتابا عربيا علم العالم. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.